أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير قالوا يا أيها العزيز إن له فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي أبي. القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال إنما أشكو Amen.